تنوكموت كادي الخلايق قناس يغلبك زاخو موت دونك اقرا غراس يغلبك زاخو موت دونك اقرا غراس يمدوت ازم زادور شو نسنا ما منك يفرواحنا رسمنا عون سيرة الرحيم يفرواحنا رسمنا عون سيلة الرحيم كنت قيان أتودرت غفوسنا ويان أريتاتي اغتيو الدراك رايس لك متنات إفلي اللي سن إدلقنا ديل ما ستناتي ويم جو غرس قيس انتاقات يوسينا كوراي أكوراي داتو سيدات نشتاكي وان أني تنزري فمردوي تمانو غرس ناس انتي سوار دوزال سميتها سوانا تغرس دخن تزال سميتها سوانا غرس دخن تزال سميتها سوانا إنوكما يغزي قد ما يسكاريان داتن تسكار الشرابي نخيايك من لكيف داني تسكار الجاهل أكوريك من ولا الجسوى الشرابي خريت مالي فيه إمتان إمتان دين عذابي أرسل لنا غراس شفور يوسين مدن شوارات لكمات أي قربي سلام صغيدر ولا خو غراس Okay. داخل ما قرن يقص راسي ميك أروانا فضراء المقادير يا ويتنا تيماس يا ويتنا سميات تساومتي أغير صداق متزل متزل تمية تساومتي I'm not afraid.